الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع حنان أنور. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتي اليوم الفنانة سميرة عبد العزيز، بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، ثم بكالوريوس الفنون المسرحية. عملت بفرقة الإسكندرية المسرحية إلى جانب المسرح الجامعي. التحقت الفنانة بالمسرح القومي واشتركت في العديد من المسرحيات، أهمها وطني عكا، قولوا لعين الشمس، صلاح الدين الأيوبي، بعد أن يموت الملك، أنطونيو وكليوباترا، رجل في القلعة. أما في دار الأوبرا المصرية فقدمت إيقاع الأجيال، بحلم يا مصر، وعلى خشبة المسرح التجريبي مخدة الكحل، ترنيمة، ونالت الجائزة الكبرى في المهرجان التجريبي ومهرجانات قرطاج ومرسيليا. قال الفيلسوف: البرنامج الأشهر للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز هو البرنامج اليومي الذي يذاع منذ عام 1973، وهو بذلك أقدم برنامج بالإذاعات العربية. أما في مجال السينما فقد مثلت العديد من الأفلام المتميزة، منها إعدام قاضي، لا بأمر الأبناء، الراية الحمراء، القتل اللذيذ، كفر الجنون، حليم وميكانو. أهم الأعمال التلفزيونية للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز: مركب بلا صياد، 24 ساعة في حياة امرأة، أم مثالية، الخاتم، الحيوانات الزجاجية. ومن المسلسلات: عنترة، ليلة سقوط غرناطة، السندباد، الكتابة على لحم يحترق، ساعة ولد الهدى، عندما يختنق الحب، ضمير أبلة حكمة، إمام الدعاء، بوابة الحلواني، أم كلثوم، القضاء في الإسلام، والقاصرات. تنوعت أدوار الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز من دراما تلفزيونية إلى عالم السينما بأعمال بلغت 200 عمل في الدراما والسينما. تزوجت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن. لقبت الفنانة القديرة بأم العظماء. أما الأعمال التلفزيونية في أواخر السبعينيات التي سهلت تعرف الجمهور على سميرة عبد العزيز، منها متى تبتسم الدموع، أفواه وأرانب، طيور الصيف، وغيرها من الأعمال التلفزيونية الهامة. حصلت الفنانة القديرة على جائزة التمثيل الأولى من التلفزيون عن دورها في أم مثالية، وجائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية. وفي استفتاء جريدة الجمهورية حصلت على جائزة الالتزام. اختيرت الفنانة القديرة عام 1993 كأحسن ممثلة إذاعية، وحصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وعلى الميكروفون الذهبي من البرنامج العام بالإذاعة. كما شاركت في معظم احتفالات الليالي المحمدية واحتفالات المرأة والمكتبات. أما عن الجائزة التي أثرت في حياة الفنانة، هي حصولها على كأس التفوق من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1975. معنا ومعكم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أم العظماء. مصرية. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أم العظماء. أهلا بيكي معانا، وكل سنة وحضرتك بخير، وشهر 3 شهر المرأة المصرية. أهلا بيكي، وكل سنة وكل مرأة مصرية طيبة. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، لو ابتدينا معاكي البدايات الجميلة للفنانة القديرة، نبدأها من جامعة الإسكندرية وحصولك على بكالوريوس التجارة، ذكرياتك إيه؟ الحقيقة أنا بدايتي أو حبي للفن بدأ من الإذاعة المدرسية، وبعدين لما رحت الثانوي، ده كان في الإعدادي، لما رحت الثانوي لقيت في جامعة تمثيل، فلقيت نفسي عايزة أقول زيهم التمثيل. أنا كنت برسم، فالأستاذ قال لي لا أنت هترسمي الديكور، قلت له لا أرسم وأمثل، قال لي أنت مثلتي قبل كده، قلت له لا كنت بقول الإذاعة المدرسية، قال لي ما عنديش إلا دور راجل، وإحنا كنا هنجيب شاب من المدرسة الثانوي، لكن لو قلت له أعمله، وعملت أول دور في حياتي أقف على المسرح، كان دور راجل لمسرحية اسمها الضحية للشاعر طاغور. تفتكري كان اسم الراجل ايه يا استاذة سميرة؟ لا القس، قسيس. ونجحت وخدت عليها جايزة من المنطقة، وبعدين رحت بقول لابويا اروح معهد فنون مسرحية، قال لي لا متأسف الفن ده تعتبريه هواية، انا تشتغلي ممثلة؟ لا خلاص الجامعة، يعني جامعة، رحت الجامعة، رحتي كلية التجارة؟ كلية التجارة جامعة اسكندرية. وانا في سنة تانية عملوا اسبوع الشباب، اسبوع الشباب عمل مسرحية من الجامعة كلها، كنت انا بطلة العرض، مسرحية المفتش العام. فطلعت الاولى، المسرحية طلعت الاولى، جامعة اسكندرية الاولى على الجامعات التانية. عميد الكلية قال لي انت بطلة العرض، تطلعي تستلمي كاس التمثيل من رئيس جمال عبد الناصر. الفرحة ما ساعتنيش، أنا وعيلتي وأبويا جنن إن إزاي أنا هسلم على جمال عبد الناصر. قال لي قولي لهم أجي معاكي، ما رضيوش، قالوا لي لا ده أنت بس. ورحت وسلمت على جمال عبد الناصر، وطبعا اتصورت صورة كبيرة جدا وديتها البيت. أبويا قال لي يا بنتي مدام الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر، لو عايزة تشتغلي ممثلة ما عنديش مانع. ولو دار الزمن أو ما بدل على البشر أحوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال، كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال، كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وانت حضرتك كنت في سنة تانية؟ كنت في سنة تانية في الجامعة. خلصتي اجتهدت التجارة. خلصت كلية التجارة، وفرقة اسكندرية اتعملت، كان بقى المحافظ عمل لنا فرقة وجاب لنا يوسف وهبي مدير ليها، فانا اشتغلت مع يوسف وهبي اول مسرحية تبع فرقة اسكندرية المسرحية، اللي هي الاعتراف، كرسي الاعتراف، واتعلمت من يوسف وهبي الالتزام الشديد جدا بالمواعيد، كان ما يسمحش لأي حد يتأخر ولو دقيقة واحدة، ومرضيش يأخر الستارة بتاعته عشان المحافظ لسه موصلش. قال لهم متأسف يوسف وهبي ما ينتظرش حد، احترام المواعيد من البداية. اتعلمت منه الدقة في المواعيد واحترام المواعيد، وطبعا الاهتمام بالفن وكل ده. خلصت الجامعة، وأنا برضو فرقة اسكندرية المسرحية عملت مسرحية أنا بطلتها، كانت إخراج الأستاذ حسن عبد السلام. عزم كرم مطاوع يتفرج على شغله في اسكندرية. بعد ما خلصنا العرض لقيت كرم مطاوع بيقول لي أنت إيه اللي مقعدك هنا؟ قلت له روح فين؟ قال لي تعالي القاهرة. قلت له ليه مكان؟ ما كنتش أحلم إن أنا يبقى لي مكان وسط الأساتذة الكبار اللي أنا بتفرج عليهم. قال لي أنا عندي مسرحية لعبد الرحمن الشرقاوي على المسرح القومي بطلتها هي كده انتي، وشاور عليا بصبعه كده. قلت له اجي، ورحت البيت قلت لهم انا همثل في مصر. ابويا قال لي يعني ايه ازاي؟ قلت له الاستاذ كرم، وحكيت له قال لي ايه؟ قال لي لا، عبد الرحمن الشرقاوي ده مؤلف كبير، وكرم مطوع مخرج سيرته عطره جدا، انا ما عنديش مانع. رحت الكرم وسافرت معاه مع كرم في نفس التاكسي اللي هو رجع بيه القاهره، رحت معاه فيه، وداني المسرح القومي. قلت له بس يا استاذ كرم انا ابويا عيني مدرسه بكالوريوس تجاره، ابويا عيني مدرسه مواد تجاريه وفي اسكندريه، هعمل ايه؟ مش عارفه. قال لي لا انا انقلك. خدني استاذ كرم مطوع، ربنا يا رب يرحمه، ربنا يرحمهم، خدني وراح على وزير التربية والتعليم وقال له أنا محتاج سميرة في مسرحية لعبد الرحمن الشرقاوي على القومي، وهي تعينت مدرسة مواد تجارية. قال له لا اكتب لي طلب. راح كتب له طلب ومضى عليه، والوزير أشر تنقل إلى وزارة الثقافة. واتنقلتي للقاهرة في وزارة الثقافة؟ اتنقلت بقيت في وزارة الثقافة وعضو المسرح القومي، وعملت مسرحية وطني عكا. كان وقتها أزمة فلسطين موجودة، وهي كانت عن فلسطين، ولقت نجاح كبير أول جدا. أول مسرحية حضرتك عملتيها في المسرح القومي؟ بالضبط. وطني عك. وطني عك. أيوة. وبعدين قولوا لعين الشمس. عملت قولوا لعين الشمس، عملت بقى شغل كتير كمان. الحديث عايزني أروح، الكوميدي عايزني، الجيب عايزني أروح. أنا بعشق المسرح. وفي نفس الوقت وأنا لما جاية القاهرة، كان مدير إذاعة اسكندرية حافظ عبد الوهاب. قلت له أستاذ حافظ اديني بقى جواب لبابا شارو عشان اشتغل في إذاعة مصر. كتب جواب وقال له أهديك صوتا جميلا ومثقفا، رجاء الاستعانة بي في برامجكم. بابا شارو اتريق علي وقال لي ايه يا اختي صوت جميل ومثقف، ايه يعني عايز تبقي مذيعة؟ قلت له لا انا بمثل باللغة العربية، أنا بعرف لغة عربية كويس، ومثلت في إذاعة اسكندرية حاجات كتير باللغة العربية. كل ده وحضرتك بتشتغلي في وزارة الثقافة ببكالوريوس التجارة، كل تمام. الأعمال المسرحية دي مظبوط. حصل بقى بعد وطني عكا ما خلصت، جه سعد أرضش هيعمل النار والزيتون. فمدير خشبة المسرح رشحني له، قال له عندنا بنت من اسكندرية كويسة قوي. قال له شفتها؟ لا أنا عاوز حد أكاديمي. فجاي يقول لي كنا عاوزينك معانا في النار والزيتون بس الأستاذ سعد قال عايز واحدة أكاديمي. قلت لهم يعني إيه أكاديمي؟ قالوا لي يعني خريجت المعهد. يشاء القدر، أنا ماسكة الجرنان بقرأ الجرنان، لقيت إعلان أكاديمية الفنون، معهد الفنون المسرحية يعلن عن قبول بكالوريوسات شهادات الجامعة، يعني خريج الجامعة بشرط السن ما يزيدش عن 25 سنة. أنا كنت 24. طيران على المعهد، قدم عشان أدخل المعهد، وقبلت طبعا. رحت كانوش عاوزين معيش ورق، قالوا لي هاتي شهادتك. شهادتي في الوزارة، ما عنديش حاجة عشان أقدر أدخل. جريت على وزير الثقافة وقلت له أنا كذا كذا، قال لي أنا شفتك في وطني عك. قلت له عايزة أدخل المعهد. راح كاتب لهم ورقة تقبل إلى أن تستكمل أوراقها. قبلوني، امتحنت يعني، عملوا لي امتحان قدرات ودخلت. وانت حضرتك كنت جديرة بالوقوف على المسرح. دخلت بقى المعهد وطلعت الأولى الأربع سنين. لما اتخرجت كانوا عاوزين يخلوني معيدة. طب خلال الفترة دي يا أستاذ سميرة ما اشتغلتيش مسرحيات؟ لا كان مشتغل. ايه أعمالك في الأربع سنين بتوع المعهد؟ لا اشتغلت حاجات كتير قوي. اللي هم ايه؟ اشتغلت في المسرح الجيب الأطرفات، واشتغلت قولوا لعين الشمس، واشتغلت كتير قوي مسرحيات في كل المسارح، يعني أي مسرح عاوزني التجريبي. ده خلال دراستك؟ خلال ما أنا بقى في المعهد. في المعهد، لكن عضو المسرح القومي. طب بعد ما تخرجت حضرتك من المعهد؟ ولا حاجة، ما عمليش حاجة. ما عمليش خلاص حاجة. خلاص أنا كنت بس عايزة ما يبقاش ناقصني حاجة. لأن أنا متعينة ببكالوريوس التجارة وماشية خلاص بدرجات حكومية في المسرح. لكن البكالوريوس التمثيل ده عملته المزاجي أنا عشان يعني. طب التوصية بقى بتاعت بابا شار كان بديتي أيوة. ايه معاه بقى؟ كان هي سبب قال الفيلسوف، لأن التوصية دي بابا شار راح طالب مدير البرامج الثقافية وقال له خد شوف حافظ عبد الوهاب بعت لنا ايه. طب خلينا نقف هنا بقى في قال الفيلسوف. قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل أنت سعيد؟ فتاة رقيقة. أيوة. وفيلسوف حكيم. أيوة. نعرف قصته إيه بقى في بداية العمل في أقدم برنامج إذاعي؟ الحقيقة لما بابا شارو بعت كلم أستاذ حسني عبد العزيز الله يرحمه، قال له خد شوف حافظ عبد الوهاب بعت لنا إيه. رحت له قال لي طب اقري كده، اداني برنامج ناريشن. فقريت، قال له والله عنده حق، صوتك جميل والعربي بتاعك سليم 100%. انت معايا في برنامج اسمه اماكن لها تاريخ، حطيني في اماكن لها تاريخ. ده كان برنامج ربع ساعه كل اسبوع. بيقول ايه؟ بيحكي عن الاماكن، عن الاماكن في مصر، في القاهره. القاهره وفي مصر كلها. بتقوليها يعني بلغه عربيه؟ بلغه عربيه. كان برنامج لغه عربيه. كويس. بقيت اروح كل اسبوع اعمل البرنامج ده. مره من المرات بقى بعد حوالي اسبوعين ثلاثه كده رايحه، قال لي لا سيبي ده، انت هتعملي حاجه تانية. قلت له هعمل ايه؟ قال لي قال الفيلسوف. اداني ورقتين. زعلت، قلت له ايه هتاخد مني برنامج ربع ساعه وتديني برنامج خمس دقايق؟ قال لي عبيطه، ده برنامج يومي وهيتقال باسمك كل يوم، كل يوم اسمك يتقال في الاذاعه. قلت له حاضر. قال لي اقري وريني. واداني الورق وقال لي المؤلف قاعد اهو، كان الاستاذ اسلام فارس. لا المخرج اسلام فارس. اسلام فارس المخرج. والاستاذ الاولاني اللي كان بيكتبه محمود يوسف، صحفي في جريده الجمهوريه. قبل الحاج سعد. ايوه. فالمؤلف قاعد وانا ابتديت قريت كارت كده اعمله. تفتكري حضرتك كانت البدايه سنه كام؟ 73. 14 يناير 73. برافو عليك، انا ما كنتش عارفه 14 يناير دي. هكتبها بقى لان انا عارفه ان انا ايه ابتديت سنه 73. 14 يناير 73 بدأنا قال الفيلسوف، ونجح نجاح منقطع النظير. كل مرة أروح للتسجيل ألاقي جوابات قد كده من المستمعين، وما كنتش بقى أرد على كله، لكن في واحد كان مجند وفي الجبهة، ده اللي رديت عليه. لأن إيه؟ واحد عسكري في الجبهة وكنا بنحارب وقتها. فايه راسل حضرتك علشان برنامج قال الفيلسوف؟ قال الفيلسوف بيسمع قال الفيلسوف، فراسلني بعت لي جواب وقال لي انا على الجبهه وكذا كذا. ده اللي خلاني ارد. طبعا الباقيين كلهم بقى حقه يا استاذه سميره تردي عليه. انا فعلا قلت ده لازم ارد عليه. فضلت اراسله الى ان تخرج، خلص الجيش وقال لي انا خلصت الجيش. تراسليه ولا تدعميه وهو على الجامعه؟ طبعا تدعميه طبعا. واقول له انا قايلين، وبقيت اقول للحاج سعد اكتب لنا حلقات على اللي بيحاربوا طبعا عشان احنا بيسمعونا. بقول له الشباب بيسمعونا، ما نكتب لهم حاجات تقوي. طب كنت حاسه رد فعله ايه؟ سعيد جدا. بيقول لي انا بعمل ماشي صح قوي عشان ما يجيليش اي تأنيب او زعل يحبسوني فما اسمعش. انت حاسه ان البرنامج بيأدي الرساله اللي هو محطوط فيها؟ جدا جدا جدا. وكان يعني اكتر من الاستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار، كان ما يفوتش يوم ما يسمعوش. لما وقفنا، طب ما انا عشان كده بقى زعلت ملايين المستمعين ومحبي وعاشقي البرنامج، وقفتي ليه؟ مش انا اللي وقفته، المؤلف اذاعة دبي عرضت عليه مبلغ كبير جدا، فبقينا يعملوا لدبي وابو ظبي. فوقف في مصر ما بقاش يتذاع. مين اللي رجعه؟ استاذ محمد عبد الوهاب رجعه. كلمني قال لي البرنامج راح فين؟ انا بسمع البرنامج، وديتوه فين؟ قلت له الحكايه. جه وقابل مدير الاذاعه وقال له ده يتعمل برنامج متميز وياخده اجر اكتر والمؤلف ياخد اجر اكتر طبعا. لكن ما يروحش لمحطه غير مصر.

الأول قبل ما تشوفيه؟ قبل ما أشوفه. أنا كنت عضو المكتب الفني في المسرح القومي، بعتوني أشوف مسرحية بتتعمل في مسرح سيد درويش اللي في الهرم عشان أقول تليق بالقومي ولا لأ، لأن كانوا عايزين يعرضوا على القومي. وكانت من كتاباته؟ ما كنتش لسه أعرف. ما كنتش تعرف؟ أنا اتفرجت على المسرحية اسمها حفلة على الخازوق. جننتني لأنها جميلة جدا، ودور المرأة فيها دور قوي. قلت إيه الرجل اللي مقدم المرأة كده؟ قلت لهم فين المؤلف عشان أشكره؟ كويتي مش كده؟ قالوا لي لا ده مصري. زعلت، قلت مصري؟ طب ليه ده للكويتي وما ادهاش لمصر؟ شخصياتها كلها موجودة في المسرح القومي. طب هو فين؟ قالوا لي لا في الكويت مش هنا. كتبت التقرير ان المسرحية رائعة وتصلح وتليق للمسرح القومي. صح كده، والاسم اتحفظ في دماغي. جالي حضرتك كنت متشوقة ان انت تشوفي الكاتب العظيم ده. أيوة عايزة اشوف المؤلف ده، وزعلانة منه ليه ادى المسرحية الحلوة دي للكويت وما ادهاش لمصر. كنت اولى المسرح القومي بيها. صح كده. جالي مسلسل من شركة مش التلفزيون المصري، عنترة، مسلسل عنترة عن عنترة. أول ما أمسكت الورق لقيت محفوظ عبد الرحمن. قلت لهم ده بتاع حفلة على الخازوق؟ قالوا ما نعرفش. قلت لهم طب هو فين؟ قالوا في الكويت. قلت يبقى هو. قريت عنترة. طب الأول هو كان مقيم ليه في الكويت؟ اشتغل في تلفزيون الكويت. اشتغل، لكن هناك. أعماله الأدبية والمسرحية كانت في تصدر لمصر للي عايز يعني بالزبط. اللي يعملها يعملها. فاشتغلت عنترة، صورناها وأعجبت بيه أكتر وأكتر. ما كانش فيه اتصال بينكو خالص نهائي، حتى بعد ما عملتي المسرحية؟ أبدا. أنا ما عملتش المسرحية، ده مش هتفرجت عليها بس حفلة على الخزوق. مسرحية عنترة؟ لا ده مسلسل. مسلسل، مسلسل عنترة كان بيعالج الحرية، وكتبه بطريقة خلى، كنت أنا عاملة دور بنت الملك اللي حكمت رأيها تتجوز شيبوب العبد اللي هو أخوه عنترة، وتمشي كلمتها على الملك وعلى الأمة كلها البلد إنها تتجوز عبد. قلت ايه الراجل اللي بيحترم المرأة الى هذه الدرجة وعمديها هذه الشجاعة والقوة؟ كنت حاسة يا أستاذ سمير ان كتاباته مختلفة. حاسة ان ايه بيحترم المرأة جدا. وان اسلوبه ما تعرفيش تغيري في حاجة، سهل الاداء. فبعد عنترة خلاص ما شفتوش برضو، لكن الاسم محفور عندي. خلقت من الحديد اشد قلبا، وقد بلي الحديد وما بليت. أليس من الأفضل أن تنام قليلا؟ بل لم أعرف النوم منذ زمن طويل، حتى أظنني قد نسيت. ماذا يشغل بالك؟ اختلاط الوهم بالحقيقة. ما لنا وذلك؟ كان هنا اليوم وائل. أعرف. تعرفين؟ نعم تعرفين، ولكن ما نهاية هذا؟ هل ضقت بي يا أبي؟ وكيف أضيق بك؟ لكن قدر البنت أن تتزوج. نعم لابد في يوم من الأيام أن تتزوج، وأنت ترفضين كل خاطب جديد دون سبب. من هنا في سنك لهم أولاد يتعلمون الرماية، وأنت تغلقين الباب عليك. صبرنا عليك عاما وثانيا وثالثا، لكن السنوات تمر ولا أحد قادر على احتمال هذا. وإذا قلت لك إنني لا أريد أن أتزوج؟ قولي لي سببا واحدا. لأنني لم أجد من هو كفء لي. وأنا الوحيد الكفء لك. ما الذي يضحكك في هذا؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ آه لو سمع بنو عبس هذا الكلام لمات نصفهم من هول ما يسمع وجن النصف الثاني. هل الحقيقة كريهة إلى هذا الحد؟ أكثر مما تتصورين، ومع ذلك فما تقولينه ليس الحقيقة، فما أنا إلا رجل يحمل وزر اللوم والقيد والميراث. ليس هذا بذنبك. ولو كنت حرا من كل ذلك فما أنا سوى رجل من غمار الناس. لست كذلك. ولو لم يحدث ذلك الفصل العبق، اختطافي وأنا ما زلت طفلا في غابات إفريقيا، لما كنت سوى رجل عادي، ابن لرجل عادي. أنت عندي أفضل الرجال. هذا القول يضيفني إلى بني عبس، فإما أن أموت فورا من هول ما سمعت، وإما أن أصاب بالجنون. أنت وحدك، أحس أن قلبي يخفق له. غيرك لم يستطع أبدا أن يجعلني أرتعش وأنا أفكر فيه. أنت وحدك، أحس أنك جوهرة من الذهب الخالص، وغيرك مزيفون لهم بريق الزجاج الخادع. يا ابنة زهير، ملعون أنا إذا لم أقاتل الدنيا كلها بعد هذا الكلام. ما رأيك في مهر عبلة يا مالك؟ 300 ناقة ورأس عنترة. رأس عنترة؟ بعض مهر عبلة رأس عنترة. أقلت حقا رأس عنترة؟ بعد ده قال ايه مسلسل اللي بعده، هو كل سنة يعمل مسلسل، والمخرج هو كان أستاذ عباس أرناؤوط أردني، والمسلسلات كانت بتبقى للبلاد العربية مش للقاهرة يعني. جه مسلسل تاني اسمه الفاتح، محمد الفاتح، تاريخي، بعتولي برضو. رحت لقيت الدور صغير، فراح بقى يوم البروفة رايحة قابلت المخرج، قلت له يا أستاذ عباس أنا جاي أعتذر عشان مش بعد ما أعمل دوري في عنترة أعمل ده. قال لي لا يا ست سميرة، أنا عاوزك معانا، وعموما المؤلف موجود نقدر نقول له يكبر الدور. كان جيم الكويت بقى. كان رجع من الكويت. المؤلف معانا نقدر نقول له يكبر الدور شوية. قلت له هو فين؟ عايز أشوفه الراجل ده. قال لي اللي قاعد هناك ده. رحت علي جري، حضرتك الأستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ قال لي أيوة فندم. قلت له حضرتك اللي عملت حفلة على الخازوق؟ قال لي أيوة. ليه تديها للكويت وما تديهاش لمصر؟ ايه بتجروا ورا الفلوس؟ فبص لي كده بكل هدوء وعمل لي بايديه كده، شاور لي بايدين، يعني مش تعرفي الاول انا ليه اديتها للكويت؟ الرقابه في مصر رفضتها. كنت ارميها يعني؟ قلت له لا خلاص انا متاسفه ما كنتش اعرف. رفضوها ليه؟ تكلميه عن دورك اللي هيكبر. قلت له بقى طيب في حاجه كمان، استاذ عباس بيقول انك ممكن تكبر لي دور. قال لي لا اسف ما بكبرش ادوار لحد، عاجبك اشتغلي، مش عاجبك ما تشتغليش، وانا قبل اعتذارك. بيني وبينك انا استخسرت مؤلف كويس، اشتغلت له حاجتين وبيكتب مسرح حلو. قلت له طيب يا استاذ محفوظ انا هشتغل الدور ده بس على وعد، الجاي المسلسل الجاي تعمل لي دور حلو. قال لي اوعدك. ورحت للمخرج قلت له انا هشتغل، واشتغلت فعلا الفاتح. والمسلسل اللي بعده كان ليلة سقوط غرناطة، ده اللي اتقابلنا فيه بقى، هو جه معنا التصوير، كان سبق الكويت. كان الدور بتاع حضرتك خد مساحة كبيرة جدا، وكنت بطلة العمل. أيوة بطلة، أنا صاحبة حانة بيجي فيها كل الحاكم والمحكومين وكل الناس، والحوادث كلها بتحصل عندي في الحانة، وفي الآخر أنا بشجع صاحب الحانة أنه يروح يقابل الأندلس بقى تسليم الأندلس. فيعني كنت واخدة موقف حلو فيها وكده. جو مبهج. زيارة عزيزة. أية ليلة هذه؟ كدنا نغلق الأبواب؟ في وجهي يا فدوى. أتساءل ماذا يقول الناس لو رأوا سيدنا الوزير يزور خاني المتواضع؟ أهي أول مرة آتي فيها لزيارتي؟ كان ذلك منذ زمن طويل، ألا تسمح لي ببعض الدهشة؟ لا أدري ماذا أتى بي، هذه ليلة غريبة في كل ما فيها. يقولون إن المدينة ستفتح أبوابها صباح الغد. نعم، ألا يشغلك ذلك؟ الخان هو الخان والزبائن هم الزبائن، ولا أظن أن الإسبان هم أسوأ ممن يأتون إلى خاني هذه الأيام، لكن المشكلة فيكم أنتم. نحن الرجال الكبار، نحن نعيش في أي مكان وفي ظل أي ظروف، أما الكبار فإما أن يكونوا على الكراسي العالية أو لا يكونوا. حكمة حقيقية يا فدوى، ولكن لكل قاعدة استثناء. أدبرت أمورك؟ بعض الشيء. أنت رجل ماهر، أقدر رواد هذا الخان قدرة على الحساب، لا يخاف عليك أحد. ولكن في ليلة كهذه كان يجب أن تشغلك أمور أخرى. لا تصدقين قدر ما يشغلني هذه الليلة. كثير؟ جدا. ومع ذلك وجدت قدمي تقودان إلى هذا الخان. أليس ذلك غريبا؟ لا أدري يا فدوى، لكنه إحساس غريب سيطر علي. أعانيت الوحدة منذ ولدت وأنا وحيدة. أتألمت لهذا فدوى؟ أتصدقينني إذا قلت لك إنني أحبك؟ أنك دبرت أمورك جيدا حتى تمزح إلى هذا الحد. ليلة هذه من؟ افتح يا فدوى. لكل خان المواعيد إلا خاني، لا عشاء لدينا ولا شراب. من؟ هذا زائر عزيز، في حياتك لم تدخل خان. لديك ماء سافل؟ أطفئ لك نهر شنيل نفسه. وقماش نظيف؟ سآتي بأجمل ثيابي. لا لا لا، مجرد قطعة قماش صغيرة. وأسرع يا فدوى. في تاريخ خاني كله لم يطلب مني أحد ما تطلبان. فدوى أسرعي. هلا. وغسان. حظ سيء أن تدخل خاني لأول مرة جريحا. جرح الآخر أخطر. أين؟ جرحنا جميعا. أجرحت في قتال؟ إذا كنت تسمين هذا قتالا. ولماذا؟ لماذا تقاتلون؟ ألم ينتهي كل شيء؟ لم ينتهي كل شيء. لعلها أكثر صدقا منا. أيعجبكم هذا الحصار؟ صرنا نبحث عن الخبز فلا نجده، صرنا نبحث عن الملح فلا نجده. اطمئني يا فدوى، لقد انتهى كل شيء، وفي الصباح سيأتي الإسبان ويأتون معهم بالخبز والملح والذهب والحرير. بعد ما خلصنا تصوير ده كان تصوير في عجمان. خلصنا التصوير بسلم عليه وبقول له إيه؟ يا رب نتقابل في عمل حلو زي ده. قال لي بقول لك إيه؟ ما تتجوزيني على طول. قلت له لا، أنا ليا تجربة وعندي بنت اتجوزت وأنا طالبة في الجامعة وعندي بنت وعايزة أتفرغ للفن، مش عايزة حد يمنعني ولا يقول لي إيه لا ما تروحيش ولا تأخرتي ولا كده. قال لي طب ما أنا زيك ليا تجربة سابقة وعندي ولد وبنت ونعمل فن كويس مع بعض. قلت له طب سيبني أفكر. كنت بقى لسه مسافرة ولا كنت رجعتي مصر؟ كنا ده قبل ما سافر. قبل ما كنا في عجمان. في عجمان قبل ما ترجعي؟ قبل ما أرجع حصل الكلام ده. قلت له سيبني أفكر. قال لي طب فكري بس، طب اديني ممكن نتكلم بالتليفون. قلت له ما كانش فيه موبايلات. فأخد نمرتي الأرضي وأنا خدت نمرته وسافرت، وبقى يكلمني بقى في التليفون وسافرت على كده. أصدقائي المستمعين، إلى لقاء آخر مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، واستكمال للمشوار الفني واستكمال لقصة الحب مع الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات حنان أنور. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.